مصحف الصوفيه الذي كتبه الله عثمان الذي سقط عليها شيء من دمه من بنيه ويكون يعني راى اعصاب الدماغ صح من صحه هذا المصحف. لكن انا لم يعني لم اتذكر ان احضر معكم احضر معي نفس الكتاب لاقرا منه بالقرب. فهي المصحف موجود الان وقد قام الله سبحانه وتعالى حتى ايام الحكم الشيوعي وحفظ وهو موجود الى الان. فمعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا تمنى القى الشيطان في امنيته اذا حدث القى الشيطان في حديثه. وكون تمنى بمعنى قرأ وتلا هو قول اكثر المفسرين. القول الثاني ان تمنى في الايه من التمني المعروف وهو تمنيه اسلام امته وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول القى مخلوق فعلى ان تمنى بمعنى احب ايمان امته وعلق امله بذلك. فالمفعول القى يظهر انه من جنس وثاء يعني اذا قلنا ان ما الايه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى امن ورجا ان يدخل الناس في الاسلام وان يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. القى الشيطان في امنيته القى ماذا؟ القى الوسائل والسمه والشكوك. واضح ولا غير واضح؟ انتبهوا لان طبعا في سوره الاحزاب كلام العلامه التفسير في غايه التفسير فاحتاج نوع من الانتباه والمتابعه. فاذا هذا هو الوجه الاول الا اذا تمنى اي الا اذا اذا رجع تمني اسلام امتي وطاعته من الله ورسله. القى الشيطان يعني اذا احب ايمان امتي وعلق امله بذلك القى الشيطان الوسائل والصد عن دين الله حتى لا يتم للنبي او للرسول ما تمنى. ومعنى كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه أن الشيطان يلقي وسوسته ليصد بها عما تمناه الرسول أو النبي. فصار الإلقاء كأنه واقع فيها بالصد عن تمامها والحيلولة دون ذلك. ألقى الشيطان في أمنيته يعني في هذه الأمنية التي يعني في طريق مكتبه يوقع فهذا ويدخلها ويتجاوز والسكون. فهذا على معنى ان ايه نتمنى بمعنى على ظاهره تمنى يعني رجع وامل. على ان تمنى بمعنى قرأ وما ارسلنا من قبلك من رسول ونبي الا اذا تمنى يعني عن قولها قرأ الوحي يعني القى الشيطان في امنيته القى ماذا؟ على القول بان تمنى بمعنى قرأ ففي المفعول القى تقديران احدهما من جنس الاول اي القى الشيطان في قراءه الرسول صلى الله عليه وسلم او النبي السمه والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقراه ويتلوه الرسول او النبي. وعلى هذا التقدير فلا اشكال يكون زي الاشكال بالضبط يعني ان اذا تمنى بمعنى ان اذا قرا القى الشيطان في امنيته في قراءته السمه والايه والوساوس. اما التقدير الثاني القى الشيطان في امنيته اي قراءته ما ليس منها ليظن الكفار انه منها. هذا احتمال وينقص هذا احتمال الا تمنى ان اذا قرا القى الشيطان في امنيته الوساوس والسمه والسكوت فيكون في القول الاول فلا اشكال. اللي فيه اشكال ايه؟ الا اذا تمنى اذا قرا القى الشيطان في امنيته يعني في قراءته يعني ايه؟ داخل قراءته مش عند قراءته لا داخل قراءته ما ليس منها ليظن الكفار انه منها. وقوله فينفق الله ما يلقي الشيطان يعني ايه يستانس فيه هذا التخفيف وان نقل هذا قول القرائن. قالوا سبب نزول هذه الايات الكريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سوره من جديد مكه فلما بلغ قوله تعالى افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى ألقى الشيطان على لسانه فيك الغرم كن علا وإلا شفاعة هن لك السبب. فلما بلغ آخر السورة سجد هذه الآخر الذي فيها سجد وسجد معه البكون والمسلمون. وقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل ذلك. وكانت الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب إيمانهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلموا ووجدوهم على كفرهم. وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية ويقول في الآية قليلة تدل على بطلان ذلك القول، ومثلنا لذلك بأمثلة متعددة. وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين وهو أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي هو قولهم تلك الغراميق العلا فإن الشفاعة تجاء، يعنون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الذي لا شك في بطلانه من نفس سياق آيات الله التي تقبلها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على بطلان هذا القول. يعني يقول ابن العلاء بعض الأشخاص قالوا في آية هذا القول إنه يوافق الحديث الباطل. ثم قلت إن من أنواع البيان التي انتهزها في كتابه المبارك أبواء البيان في لوحة القرآن والقرآن أن تكون يرجع في آية من الآيات قول معين، ثم يكون في نفس الآية قرينة تدل على إبطال هذا القول. فهو يحقق هذا البيان هنا في هذا الموضع، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بالقليل قوله تعالى في اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. لا، وليس من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يكب آلهتهم هذا السبب متأخرا عن ذكره لها بخبر المزعوم إلا وغضب الجمل يعني بعد ما قلت على إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما كان ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هل كل هذا الذنب لأن هذا الآية ما هي إلا أسماء بدون حقيقة؟ هل بعد ذلك يذكرون حتى هذه الآية ثم يشاركون المسلمين في الجوع لأجل يعني لأجل هذا الذنب؟ يقول وليس من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب أن هذا السب العظيم في سورة الناس متأخرا عن ذكره لها بخبر المزعوم إلا وغضبوا ولم يسبوا، لأن العبرة بالكلام الأخير، مع أنه قد دلت آيات القرآنية على بطلان هذا القول، وهي الآيات الدالة على أن الله لم يجعل للشيطان سلطانا على النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل وأتباعهم المخلصين بقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم لا يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن من أسواق ممن هو من هاتفه، وقوله تعالى وما كان لي عليكم من سلطان هذا إبليه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن تعطوه سلطان. وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم ذلك الكفر البواح فأي سلطان له أكبر من ذلك؟ هذا يتصادم مع الآيات القرآنية التي تنفي أي سلطان من الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم في صدر سورة النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وأسلوب إيه؟ أسلوب إيه؟ أنا أسمع حروف الهمزة أي جملة أسلوب عادي أسلوب قصر أو حرف بيحفظ كل ما يقوله النبي عليه السلام في الدين في الإيه؟ لأنه وحي إن هو إلا وحي يوحى. وبعدين ينطق عن الهوى يعني تنزيه المصدر نفسه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنفس السورة تتجرد بقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى كل هذا السؤال وحي يوحى كيف يدخله يعني إلقاء الشيطان. وقال تعالى أيضا قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك الأثيم وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا وعد من الله تعالى. هذا القرآن فكيف يمكن أن يستبدل كلام الشيطان مع كلام الرسول أو كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا ورد يمكن. فذلك كل أن هذه القضية قضية عزكم وقضية أخرى مثل هذا قضية مقطوع بها القطع عنه. ومن علم الدين بالضرورة القطع لتنزهه عن ذلك عليه الصلاة والسلام. واضح؟ ولذلك يعني يعني حتى لو صح حديث فانه مرسول قطعا فكيف وهو لم يصح. وقال تبارك وتعالى وإلا ملتزم عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذه الآيات القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم. ثم قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى مسألة اعلم أن مسألة الغرامير مع في حالتها فرعا ودلالة القرآن على بطلانها لم تثبت من طريق القانح الاحتجاج. وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب. والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكندي عن ابي صالح عن ابن عباس. ومعلوم ان الكندي متروك وقد بين الفزار رحمه الله انها لا تعرف من طريق يجوز ذكره الا طريق ابي بكر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وقته. وقد اعترف الحافظ بن حجر مع انتصاره بثبوت هذه القصة لان طرقها كلها الا منقطعه او ضعيفه الا طريق سعيد بن جبير. وايضا يقول اذا علمت ذلك تعلم ان طريقه سعيد بن جبير لم يروها بها احد متصلا. فياتي احد رواه متصلا الا اميه بن خالد وهو ان كان ثقه فقد شك في وصلها لانه قال في الروايه عن ابي عن روى البزار وابن مردوان من طريق اميه بن خالد عن شعبه عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما احدث فيما احدث. هذا ليس فليس موضوع. ثم ساق حديث القصة المذكورة. نعم. تحصل أن قصة الغرانيق لم تلد متصلة إلا من هذا الوجه الذي تكرويه في الوصل. ومعلوم أن ما كان كذلك لا يحتج به لظهور بعضه. ولذا قال الحافظ ابن كثير إنه لم يروها مرسلة من وجه صحيح. إنه لم يرها لم يرها مرسلة من وجه صحيح. وقال السوكاني في هذه القصة ولم يصح شيء من هذا ولا يثبت لوجه من الوجوه ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله بقوله تعالى ولو تحول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاضرين. وقوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقوله تعالى ولولا ان تثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. فنفى المقاربه للركوب فضلا عن الركوب. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. هل هذا يعني انه بالفعل كاد ان يركن؟ هل يثبت انه كاد ان يركن ام انها تنفيذ؟ فضل لماذا؟ لولا منها حرف امتناع ليه من وجود هي الحقيقة ينزهه عن الركوب بخلاف لو شخص يعني جاهل بمعاني اللغة العربية ربما يحسب انها تثبت ان هو لا كاد ان يركب. لا هي تنزه النبي عليه السلام عن عن عن ادنى درجة وهي درجة الركوب فضلا عن ان يميل للكعب. لكن درجة الركوب لم يحصل. الآية التي ولدها عند التعبير لولا تفيد إيه؟ لولا تفيد إعارة الاجتماع لوجود مثلا مثلا نعم نعم. المهم يعني مثلا لولا رحمة الله بنا لترقب النصوص لفرقان النصوص. فانت بتثبت الصدق عند ربها بتنفيها بسبب وجود رحمه الله. لوجود رحمه الله امتنع امتنع بالترفع وهي حاجه تنفي. فقول هنا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. فمعناها ان ايه؟ ان تنزيهه عن الدخول اليهم او مقاربه ذلك لان قال كدت نفى عنه المقاربه مقاربه الدخول بسبب وجود التثبيت من الله. فهي تنزيه عن مجرد الميل اليهم فضلا عن الركود الى السماء. ثم ركع السوداني عن البزار أنها لا تروى بإسناد المتصل، وعن البيهقي أنه قال هي غير ثابتة من جهة ابنه. فذكر عن إمام العلم ابن حزيز رحمه الله أن هذه القصة من وضع الزنادقة، وأخرها ابن العربي المالكي والفخر الرازي وجماعات كثيرة. وقراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسجود المشركين ثابت في الصحيح، وهذا في العرض وفي النهاية إن شاء الله. فلم يذكر فيه سبب قصة الغرانيق، وعلى هذا القول الصحيح وهو أنها باطلة فلا إشكال. يبقى خلاص يبقى إيه كما يقال أثبت العرض ثم انصح. الدفاع والتفسير والتدليل فرع جه صحيح، فإذا هي لم تصح أصلا فنقول كفينا الأمر وكيف الله بدون القتال. فهذا يقول هو أوضح جواب أنها لم تصح وانتهى الكلام. وأما على ثبوت القصة بفرض رأى يعني بعض العلماء ذهبوا إلى ثبوتها كما هو رأي الحافظ ابن حجر، قال بفتح الباري إن هذه القصة ثابتة بثلاثة أسانيد كلها على القصة الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمراسيل، وكذلك من لا يحتج به لاعتقاد بعضها ببعض، لأن الطرق إذا كثرت وتغيرت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. فأي علماء عن ذلك أجوبة كثيرة أحسنها وأقربها هذا كلام الحافظ بن حجر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتب السورة تفصيلا تتخمله الكتاب، فلما قرأ قمناتها الثالثة الأخرى قال الشيطان لعنه الله محاكيا لصوته تلك الغرانيق المعونة إلى آخره. فظن المشركون أن الصوت صوته صلى الله عليه وسلم وهو بريء من ذلك براءة الشمس من اللم. وقد أوضحنا هذه المسألة في رحلتنا إيضاحا واقيا واقتصرناها هنا إلى آخره. والحاصل أن القرآن دل على بطلانها ولم تثبت من جهة النقل مع استحالة الإلقاء على لسانه صلى الله عليه وسلم لما ذكر شرعا، ومن أشككها نسب التلفظ بذلك الكفر للشيطان، يعني حتى ابن حجر الذي أشار إلى جهة لم يأخذ هذا ظاهرها، بل قال إن الذي استنبط من هذا الكفر هو من؟ هو الشيطان وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين ان نطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الكفر ولو سهلا مستحيل فرعا، وقد دل القران على بطلانه وهو باطل قطعا على كل حال. فالغرانيق الطير الجيد المعروفه واحدها فيها بقى كلام كثير، يعني غرنوق كغنبور او غرنيق كسنجيل او غرنوق كسنجيل. قال القدمي هو الشاب الابيض الجميل، او معروف عند العرب انها ايه يعني اسم طائر مائي اسود او ابيض، او هو الفرسي او طائر مصري. وفيه لغات غير ذلك يزعمون ان الاصنام ترتفع الى الله كالطير الجيد فتدفع عنده لعابديها فافتحهم الله ما اكثرهم. ونحن وإن ذكرنا أن قوله أنت الله لا يوجد الشيطان من فعل فيه لقول من قال إن مدعوة للقاء المحدود تقدير ألقى الشيطان في قراءته ما ليس منها، لأن نفس هنا هو النفس اللغوي ومعناه الإتقان والإزالة من قوله نفخ في الشمس الظل ونفخ في الريح الأثر. وهذا كأنه يدل على أن الله ينفخ شيئا ألقاه الشيطان ليس مما يقرأه الرسول أو النبي. فالذي يظهر لنا أنه الصواب أنه أن القرآن يدل عليه دلالة واضحة، وإن لم ينتبه له من تكلم عن الآيات المفسرين، هو أن ما يجزيه الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم السكوت والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعر أو أساطير الأولين أو أنها مفترى على الله ليست منزلة في علمه. والدليل على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى بين أن الحكمة في الإلقاء المذكور امتحان الخلق، فإنه قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ثم قال وليعلم الذين أوتوا العلم، يعني إيه؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني إن الآية ومن أرسلنا من قبلك المفصول والمبشرين إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في أمنيته. ما الذي يستطيع أن يلقي شيء معين. هذا الشيء تتباين منه موقف المؤمنين والكافرين، هو شيء واحد، لكنه يزيد المؤمن إيمانا ويزيد الكافرين إيه؟ كفرا. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته فينقسم الناس تفهم ذلك إلى فريقين. فريق هو من قال فيه ليذا على ما يلقي الشيطان في فتنة للذين في قلوبهم مرض، وفريق آخر في نفس هذا اللقاء يزداد إيمانا ويعلم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربه من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فهذا تماما له موضع مماثل لشبيه به جدا في القرآن الكريم. أين هو؟ أي فضل يعني في حاجة أطرح أي فضل بصورة المجسد وما جعلنا المقام قال الله تعالى في خبر كان غريبا وهو أن إيه عدة الملائكة الذين انتظر الملائكة في جهنم كان عليها 19 ملكة. ثم قال تبارك وتعالى هذا خبر كان غريبا لكن الناس يقدمون تبقى له إلى فريقين، فريق يصدق فيزداد إيمانا ويعلم أنه الحق من عند الله، وفريق آخر مكذب فيزداد عدوا وكفرا. هذا الذي ايه لان الشيطان يمكن وساوس في قلوبهم حينما تتلى عليهم هذه الايات. قال الصحابه فاستطاعوا ان نجمع كم واحد ونمسكهم نغلبهم ونضربهم ونعذبهم ونقصف الفتنة، او انهم لما سمعوا قوله تبارك وتعالى في سوره الشجر بالسقوم القى الشيطان في قلوبهم ازاي الشجر وهو رب يعني ايه يكون في النار وهي نار ورطوبة لا يستمعانها طبعا. فهذا صورة من صور ايه ان الخبر الواحد الذي يتلوه النبي عليه السلام من الوحي ينقسم الناس جاءه فريقين، وما جعلنا اصحاب النبي الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقظ الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ويرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو الى اخر الايه. فهذا مثال يوضح لنا بالضبط المقصود في هذه الايه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي اذا تمنى قرا القى الشيطان في امنياته القى السوء الشبه والوساوس والسكوت في امنياته يعني في قراءته حول هذه القراءه أو عند هذه القراءة يلقي لهم الوساوس حتى يصدهم عن إيمانها. لماذا؟ لأنه ذكر أن من آية نصت على أن هناك حكمة من ذلك الإلقاء المذكور. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ما هي الحكمة؟ قالت الآية التي بعدها ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ثم قال وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فقول الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق يدل على ان الشيطان يلقي عليهم ان الذي يقراه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحق فيطبقه الاتقياء ويكون ذلك فتنه لهم، ويكذبه المؤمنون الذين اوتوا العلم ويعلمون انه الحق لا يكذب كما يزعم لهم الشيطان في القائل. فهذا الامتحان لا يناسب شيئا زاده الشيطان من نفسه في القراءة والله تعالى أعلم، لأنه شيء واحد. فلو العلم بالله على شف هذه الصدفة الباطلة سيتمثل مع هذه الحكمة. فلو لو في مثل النبيل من أصنام تلك الأغنية العلى وإن الشفاعة هم لا ترتجى واضح. هل المؤمنون إذا طلع عليهم ذلك يعني الذين اوتوا العلم يعلمون انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت قلوبهم؟ لا، ده هو خبر واحد من الوحي ان هو الا واحد يوحى فبدا في كل الصور، لكن نفس الخبر ينقسم الناس على جزء الى فريقين، فريق مؤمن يصدق فيزداد ايمانا وفريق يصدق يعني ان هو من ممكن ان ايضا الشيطان يوسوس له لكنه يدفع عن الشيطان ويساوس الشيطان وايه ويؤمن بانه الحق من عند الله. اما الذي يخبر المرض فيناسبه ذلك فيهلك في تصديق الشيطان فيما القى عليه من الوساوس والشبه والسكوت حول الحق الذي انزله الله. نعم.

كما بينه تعالى بقوله يحكم بها النبيون إلا عزم التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا فسموهم إيه؟ نبيين معناهم يحكمون بني إسرائيل ويبلغونه هذا الحق. وقال تبارك وتعالى هنا فتثبت لهم قلوبهم أي تخشع وتخضع وتطمئن. نقص وقت يسير جدا أيضا مع التفسير مع هذا الفرق وضحوا ان السرع والاسقط هو رب الثالث الرسل والرسالات لكل العهد به ولا شرك به فقط. يقول لا يصح قول من ذهب الى انه لا فرق بين الرسول والنبي. ويدل على مقام هذا القول ما ورد في عده الانبياء والرسل عدد الانبياء والرسل. فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ان عده الانبياء 124,000 نبي 124,000 نبي وعدة الرسل 310 رسولا يدل على الفرق. أيضا ما ورد في كتاب الله من عطف النبي على الرسول في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ووصف بعض رسله بالنبوة والرسالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة كقوله في حق موسى عليه السلام واذكر في كتاب موسى إنه كان مطلقا وكان رسولا نبيا. والشائع عند العلماء أن الرسول أعم من النبي فالرسول هو من أوحي إليه بفرع وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. وعلى ذلك فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وهذا الذي ذكروه هنا بعيد لأمور. الأول أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ. أرسلناه على ماء كلفناه أن يبلغ. الأمر الثاني أن ترك البلاغ إثمان لوحي الله تعالى والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدخل في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموته. الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل ورجلان والنبي وليس معه أحد هؤلاء أتباعه لأنه بلغهم رسالة. فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. فالتعريف المختار أن الرسول من أوحي إليه بفرع جديد والنبي هو المبعوث لتقرير فرع من قبله. وقد كانت بنو إسرائيل تفوتهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي كما ثبت في الحديث حديث متفق عليه أو حديث البخاري. وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى التوراة وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم. قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي إنه وبعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. فالنبي كما يظهر من الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمرا استقبل أمر من الله أن يأمر قومه بإيه بالقتال. فلما بلغهم ذلك نقشوا هذه المناقشة. هذا يدل على أنه نبي ولكنه كان مكلفا بإبلاغهم أمر الله سبحانه وتعالى وهذا لا يكون إلا مع وجوب التبليغ. واعتبر في هذا بحال داوود وسليمان وزكريا ويحيى فهؤلاء جميعا أنبياء وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل والحكم بينهم وإبلاغهم الحق. الله سبحانه وتعالى أعلم في الصلاة. الحقيقة نبغ شيء كثير يعني في الآية هو العلامة القاسمي رحمه الله تعالى فصل تفصيلا كبيرا فنقل رد القاضي عياض لقصه فرانيس وهو كلام بلا شك انه في غايه القوه في غايه القوه كذلك ايضا يعني ابطل القصه من حيث السند ومن حيث المعنى. كذلك ايضا نقل قول ابي بكر الباهلاني ونقل كلام القاضي بكر بن عمرو وهو ايضا في غايه القوه. وكذلك ايضا نقل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وان كان نقاشا في بعض الاشياء. ونقل ايضا كلام الصخر الرازي وهو من اقوى الكلام ولذلك نحصل على ذكره في سياق كلام القاسمي. قال هذه الروايه الرازي قال في تفسيره هذه الروايه باطله مصنوعه عند اهل التحقيق واحتجوا عليه بالقران والسنه المعقول. اما القران فوضوء احدها قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منهم الوتين. حوث الله. وثانيا قوله تعالى كل ما يكون لي أن أمثله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. وثالثا قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ورابعها قوله إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا. فكلمة كاد عند بعضهم معناها أنه لم يحكم. وخامسها قوله ولولا أن ثبتناك فقد كدت تركن إليه الكلى تفيد انتفاء الكلى بما لم يحكم. وثالثها قوله كذلك لنثبت به فؤادك. وقوله سنخلق. وأما الكلى فهي ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال هذا وضع من الزنادقة. ونقل أيضا كلام الإمام البيهقي هذا القصة غير ثابتة من جهة النقل. ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذا القصة سيقول فيهم. وأيضا أخذ روى البخاري الصحيح أن النبي عليه الصلاة قرأ سورة النجم وسجد فيها المشركون المسلمون والمشركون والإنس والجن. هذا في البخاري ولم يذكر فيها قصة غيرها. واضح. وروي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث غرامي. أما المعقول يعني كلام الرازي هذا في النظف المنصور المعقول أولا من أن من جوز على الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما أو كان فقد كفر. من يجوز يقول أن يعني ممكن أن الرسول كان يعظم الأوثان يعني يقول تلك الغرامات العلى وإن ستعفرن لكم كذا. من جوز على النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم الأوثان فقد كفر. لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم فعله كان في نفي الأوثان. ثالثا أنه عليه الصلاة والسلام ما كتبه في أول الأمر أن يصلي ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنا هذا المشركين له حتى كانوا ربما مدوا أيديهم إليه. وإنما كانوا يصلي إذا لم يحضروها ليلا أو في أوقات الخلوة وذلك يبدو قوله. ثالثها أن معاداتهم للرسول صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من أن يصروا بهذا القدر من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الأمر. فكيف أجمعوا على أنه عظم أن يعتهم حتى قروا في الجزاء مع أنه لم يظهر عندهم موافقته له؟ يعني هل هذه كانت تكفي من يزيلوا معاداتهم هم معادات كبيرة من نبدأ وعقيدة نجح. فآية قبلها يتهم وآية بعدها يتهم اللي هي الأجزاء. ثم تجرد هذه ينطلق حتى الآية بسورة تقرأ ثم يزيلون على سورة السلام هذا طبعا شيء يعني بعيد جدا. رابعها قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وذلك أن إحكام الآيات في إزالة ما يلقيه الشيطان على الرسول أقوى من نفسه بهذه الآيات التي تبقى الشبهة معها. يعني فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إحكام الآيات لأن أصلا لا يتطرق إليها أن يحميها من مجرد أن يحصل مثل هذا الإلقاء الذي يدعونه في الصفر هذا أقوى بما تكفي من إيه؟ من أنها تقع ثم تنسى. فإذا أراد الله إحكام الآيات لأن يلتبس بليس بقرآن قرآنا فبأن يمنع الشيطان من ذلك أصلا أولى يعني حيث العقل. وخامسها وهو أقوى الوجوه أن لو جوزنا ارتفع الأمان عن شرعه وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك. فيقبل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس فإنه لا تلقى في العقل بين المقياس الفكري. فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة. ثم أقال الرابع أيضا في يعني كلامه قال إبريس العصمة من العقائد التي يطلب فيها اليقين في الحديث الذي يريد قرنها ونقضها عصمة الأنبياء يعني الحديث الذي يريد قرنها ونقضها لا يقبل على أي وجه جاء. وقد عدل الأصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفة من الأخبار التي يجب القطع بتدريبها. هذا لو صرف اتصال الحديث فما ظن كريم الرديل. وإنما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج به فيما هو من قبيل الأعمال وفروع الأحكام لا في أصول العقائد. ومعاقل الإيمان بالمرسل وبالرسل وما جاء به فهي هفوة من ذلك حجر يغفرها الله له. هذا ما قاله الأئمة جزاهم الله خيرا في بيان فساد هذه القصة وأنها لا أصل لها ولا عبرة برأي من خالفهم فلا يعتد بذكرها في بعض كتب التفاسير وإن بلغ أرطابها من الشهرة ما بلغوا. وشهرة المظلم في غفله لا تنقص القوة في قوله ولا تحمل على الأخر برأيه. ثم ذكر كلاما طويلا أيضا عن الشيخ محمد العبد في نفس الآية نتجاوز مختصر لأنه كلام طويل جدا. ثم قال وممن جزم الوضع على هذه القصة جزما بتا الإمام ابن حزم حيث قال في كتابه الملل بالرد على من لم يوجد العصمة على الأنبياء ما مثالهم. أعتقد يا أخي بسبب القصة في الملل ابن حزم قال ابن حزم رحمه الله استدل بالحديث الكاذب الذي لم يصح قط في قراءتنا عليه السلام فيه وجزم الهوى وذكر تلك الزيادة المفترة التي تشبه من وضعها من قولهم وإنها لهي الغرانيق العلا وإن تفاعتها لك السجاة. ثم قال وأما الحديث الذي فيه الغرانيق فكذب بحث موضوع لأنه لم يصح قط من طريق النقل ولا معنى الاشتغال به إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد. وأما قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى الآخر الآية فلا حجة لهم فيه لأن الأمانية الواقعة في النفس لا معنى لها. وقد تمنى النبي عليه الصلاة والسلام إسلام عمه أبي طالب ولم يرد الله عز وجل كون ذلك فهذه الأماني التي ذكر الله عز وجل لا سواها وحاشا لله أن يتمنى نبي معصية ولله تعالى التوفيق. فهذا الذي قلنا هو ظاهر الآية دون نبيل التكلف ولا يحل خلاف الظاهر إلا بظاهر آخر ولله تعالى التوفيق. مرور سريع جدا أيضا على كتاب نصب المجانيق لنفس قصة الغرانيق طبعا مقدمته هي المقدمة التي بدأنا بها أكثر هذه الليلة ونقل الحافظ المحجر مناقشة علمية قوية جدا طبعا يمكن أن نذكر كل هذا بتفصيله. ثم نقل أيضا عمل يعني فصل في بيان بطلان القصة مثلا هذا ما أصحها من حيث السند وأصحها من حيث المثل قال تلك هي روايات القصة وهي كلها كما رأيت معلة بالإرسال والضعف والجهالة فليس فيها ما يصلح للاحتجاج به لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير ثم إن ما يؤكد ضعفها بل بطلانها ما فيها من الاختلاف والنكارة فيما مما لا يمد المصمم هو جواب الآن. وذكر أيضا بعض يعني الوجوه التي أشرنا إلى شيء منها ثم قال وهذه الطامات يجب تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم منها إلى آخره. ثم أتى بكلام الحافظ ونفته وإن نفته مسألة إن الحديث يقوى بكثرة طرقه فبين العلامة الألباني رحمه الله أن موضوع أن الحديث الضعيف يقوى بكثرة طرقه هذا ليس على إطلاقها بل أحيانا كثرة طرق تزيد الضعيف ضعف فطبعا كلام طيب جدا الحديث لكن في الوقت هو الذي يعني يحرمنا من ان نستفيد من هذا الكلام. ثم ذكر كلام القاضي عياض في غالب التفصيل وهو كلام كما قلنا في غايه الطرق وايضا رد الحافظ على ابن عربي والقاضي عياض ثم رد على رد الحافظ على الهدى ثم ذكر ايضا كلام الفلكاني رحمه الله وكلام الآلوسي رحمه الله تعالى في إبطال هذه القصة. فقال الإمام الحديث رحمه الله تعالى قال لكن إثبات صحة الخبر أشد من فرض القتال فإن الطعليم فيها من حقيهم حيث النقل علماء أجلاء عارفون بالغسل والسمين من الأشرار وقد بدأ الوقع بتحقيق الحق فيه فلم يروه إلا مردودا وهم أكثر ممن قال بقبوله ومنهم من هو أعلم منه ويغلب على الظن أنهم وقفوا على رواديه في سائر الطرق فرعوهم مجروحين وفاج ذلك القائل بالقبول ولعل إن القول بأن هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على بعض أحياء الرواة يقول إن هذا الخبر نفس الحديث ونفس قصة الغرانيق دي هي نفسها من ألقاه الشيطان على أسئلة بعض الرواة الوضعين الكذابين فاختلقوا هذا الكذب يعني لذلك وقت جميل يعني هذا القصة يكفي القلب الصحيح يقول ولعل إن القول بأن هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على بعض ألسنة الرواة ثم وفق الله تعالى جمعا من خاصته لإبطاله أهون من القول لأن حديث الغرانيق مما ألقاه الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملكه سبحانه وتعالى لا سيما وهو إلا لم يتوقف على صحة أمر ديني ولا معنى آية ولا سوى أن يتوقف عليه كل سنة تقول كثير لي وعلى المؤمنين لا تكاد تبقى إلا بجهد جهيد. يقول العلماء الألباني في بداية البحث يقول وهذا آخر الكلام في تحقيق بطلان فكرة الغرانيق وقد بقي علينا التعرف بذكر فائدة سبقت مناسبتها فهي سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة سورة النمل. طبعا صح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النمل فسجد فسجد المؤمنون وسجد المشركون معه. هذا ثابت بدون ذكر في قصة الغرانيق. يقول صلى الله عليه وسلم سبب سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبه نختم الكلام. رب سائل يقول اذا ثبت بطلان القاء الشيطان على لسانه عليه الصلاه والسلام جمله تلك الغراميق العلى وان شفاعتهن لكم كذا فلما اذا سجد المشركون معه صلى الله عليه وسلم وليس ذلك من عادتهم؟ والجواب ما قاله المحقق الألوسي بعد سطور من كلامه الذي نقلته آنفا. قال وليس لأحد أن يقول إن سجود المشركين يدل على أنه كان في السورة ما ظاهره مسح آلهته إلا لما سجدوا لأننا نقول يجوز أن يكونوا سجدوا لبهتة أصابتهم وخوف اعتراهم عند سماع السورة لما فيها من قول الله تبارك وتعالى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فرجاها ما ركع إلى آخر آيات سورة النجم. فاستشعر نزول مثل ذلك بهم ولعلهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه صلى الله عليه وسلم وهو قائد بين يدي ربه سبحانه في مقام خطير وجمع كبير وقد ظنوا من تخطيط الامر بالسجود على ما تقدم ان سجودهم ولو لم يكن عن ايمان كاف في دفع ما توهموه ولا تستبعد خوفهم من سماع مثل ذلك منه صلى الله عليه وسلم. طبعا انهم كانوا يعرفون انه نبي صادق وكانوا يجحدون حياه الله سبحانه وتعالى فلما سمع وطرح سمعهم هذا الوعيد الشديد الإهلاك فما أهلك الله سبحانه وتعالى السابقين وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى إلى آخر سورة النجم استشعروا أنهم مقصودون بهذه الآية وأنهم مهددون من الله بأن ينزل عليهم عذابا يهلكهم كما أهلك من قبلهم. فلما لاحظوا أن في آخر السورة فمن هذا الحديث فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم تامدون فاذكروا لله واعبدوا. فظنوا ان امر تسليمهما قد يدفع عنهم ايه هذا التوهم وهو انه ينجي دون هذا الهلاك كذبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ولا تستبعد خوفهم من سماع مثل ذلك فبالتبع انهم يخافون حينما يسمعون ايات الله. لماذا؟ فقد نزلت سورة حميم السلسة بعد ذلك كما جاء مصرحا به في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما. فلما سمع عتبة بن ربيعة قول الله سبحانه وتعالى فيها فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسك عتبة بن ربيعة على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف أن يعني يتحقق ذلك وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كي من تلاوة هذا الوعيد فإن أعرضوا فقل أن رأتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أمسك عتبة بن ربيعة على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبه الرحم احلفه بالرحم انه يكف عن هذا واعتبر لقومه حين ظنوا به انه صدق. فلما بقي يعني رفاه المشركين شاهدوا منه ذلك وشفت مفاجاه فزعا ووضع يده على فم النبي عليه الصلاه والسلام وناشده بالرحم انه يكف عن ايده ذلك حتى العند لديهم العذاب اتهم رفاه المشركين بانه ايه صدق ارتد عن دينه الى دين محمد عليه الصلاه والسلام فاعتبر لهم وقال لهم كيف يعني كيف لا تعذرون كيف وقد علمتم ان محمدا صلى الله عليه وسلم اذا قال شيئا لم يكذب فخفت ان ينزل بكم العذاب

ثم قال تبارك وتعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا قول الملك يومئذ اي يوم تزول ذريتهم لله اي لله وحده بحيث لا يكون لاحد تصرف لا حقيقه ولا قربا يحكم بينهم اي بالمجازات ثم فكر الحكم بقوله فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا يعني في الجهاد او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا اي من الجنه ونعيمها وان الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم قال ابن جبير اذ تبيئت تدلى بقوله تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا استدل بها ضلاله ابن عبيد الانصاري رضي الله عنه على ان المقتول والميت في سبيل الله سواء في الفضل الذي خرج الجهاد وفق ان يصمت بالسكته وهو في طريق الى الجهاد او في المعركه لا عن طريق الحصر واضح فما دام خرج الجهاد ثم مات او قتل فهما سواء وهو راي قاله جماعه وخالفه اخرون تفضلوا المقتول واخرج ابن ابي حاتم عن سليمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمن مات مرابطا اجرى الله عليه مثل ذلك الامر واجرى عليه الرزق وامن من الفتنين واقرأوا ان شئتم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين يبدو ان يكون في خطا مقرأ هنا في قوله عن سليمان لعلها سلمان لكن احتاج الامر الى المراجعه عند السلمان ثم قال تبارك وتعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور فينصرنه الله قوله ذلك ومن عاقب اي ومن جاز غالبا بمقدار ظلمه ذلك ومن عاقب اي من جاز غالبا بمقدار ظلمه ولم يجد في الاختصاص هنا لم يعتد في الاختصاص وانما اعتد فقط ايه او عاقب بمثل ما عوقب به ولم يجد في الاختصاص منه ثم بغي عليه ثم تعدى عليه الظالم ثانيا هذا الاختصاص حقه الاختصاص قام غير الظالم بالاعتداء عليه مره ثانيه لينصرن الله ذلك المظلوم وانما تم الابتداء بالعقاب الذي هو الجزاء وإنما سمي الابتلاء بالعقاب الذي هو الجزاء ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به عوقب به يعني هذه الإساءة الأولى فتم الابتلاء عقابا فهذا يسمى المكاكلة هذه للإزدواج والمكاكلة أو لأنه سبب الجزاء قوله تعالى وإن الله لعفو غفور تعريض للحث على العفو عما صرع فإنه تعالى مع كمال قدرته لما كان يعفو ويغفر فغيره أولى بذلك لأن غيره لشك يعني ضعيف فالله سبحانه وتعالى مع كمال قدرته على الانتقام إلا أنه يعفو ويغفر وفيه تنبيه على قدرته سبحانه وتعالى على النصر إذ لا يوفق بالعفو إلا القادر على ضده إلا القادر على إنزال العقوبة فظهر سر مطابقة العفو الغفور لهذا الموضع ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل أي ذلك النص بسبب أنه قادر أن ينصرنه الله ذلك لأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ذلك النصر بسبب أنه قادر ومن آيات قدرته البالغة إيلاج أحد الملوين في الآخر بزيادته في أحدهما ما ينقص من ساعات الآخر كان بذلك الليل والنهار ذلك لأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير

فالجواب انه على قول من قال فتصبح الارض مخضره يعني التصوير مخضره فالامر واضح فتصبح مخضره يعني تعلمون اصبح عشان تستعمل بمعنى خاصه اصبح بمعنى ايه خاصه فالعرب تقول اصبح فلان غنيا لا تريد وقت الصلاح انما تريد انه ايه صار غنيا وذكر ابو حيان عن بعض اهل العلم ان بعض البلاد تصبح فيه الارض مخضره في نفس صبيحه المطر وعلى هذا البلاء الشاذ وقال بعضهم ان الفاء للتعقيب وتعقيب كل شيء بحسبه كقوله ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه مع ان بين ذلك اربعين يوما فالتعاقب امر اسمي كل شيء له يعني لا يناسبه نعم ثم قال تبارك وتعالى لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكون لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكون جعلنا هنا بمعنى وضعنا من سكن أي سريعة ومتعبدة هم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر أي فلا ينازعنك في ذلك الجعل والوضع والحوار في تنوعه في كل أمة وعدم محدثه أو في أمر ما جئتهم به نعما بأنه يستغنى عنه لما سرع قبله لأنه جهل بحكمته تعالى في تكوين الأمم وتربيتها بالطبائع دون سبب لزمن العمر تالها وحياة العمر تالها ولذلك كانت هذه السريعة أهدى السراعة للامتنان بها حينما بلغ الإنسان أعلى طور الرشد ولذلك وجبت الدعوة إليها خاصة كما قال سبحانه وتعالى وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم يعني كل أمة من قبل أتيت من الشراء ما كان خاصا بهذه الأمة وما كان خاصا بهذه يعني تطور الأمم والبشر إلى أن جاءت هذه الشريعة الخاتمة شريعة عامة وكاملة إلى يوم القيامة بحيث كتبت النبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك قال لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر يعني في أمر ما جئتهم به زعما بأنه يستغنى عنه بشرائع من قبله فقال سبحانه وتعالى فلا ينازعنك في الأمر واثبت على ما أنت عليه بل ادعوا إلى ما أنزل عليك من هذه الشريعة الخاتمة وادعوا إلى على هدى المستقيم لا يطمعون أن يقدروا على الدعوة إلى ما أنزل بك فلا يتضرك منازعتهم وعلى الكل اتباعه وعدم مخالفته لاستقرار الأمر على شرعته لأنها الطريق القوي وقال ابن جرير أصل المنكث في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويأنفه لخير أو شر يقال إن فلانا إن لفلان منكثا اعتاده يعني يراد مكانا يرتاح ويأنفه لخير أو شر وقد اختلف أهل التأويل في معنى النكث هنا فقيل عيدا أو معنى المنكث قيل عيدا وقيل إراقة الدم ثم استظهر ابن جرير ان المعنى اراقه الدم ايام النحر بمنى لان المناسك التي كان المشركون يجادلوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اراقه الدم في هذه الايام اي فلا ينازعنك اي هؤلاء المشركون في نفسك ومن خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه